طيب ساعة أراد إبراهيم أن يرفع القواعد، ساعة يرفع القواعد في عالم بدائي ما عندوش السقالات اللي عندنا دي، ها؟ يوم يعمل ايه؟ يبقى كان يخرجه من عدة الامر بالرفع ان يرفعه الى ما تطوله يداه، مش كده؟ في احسن من كده بقى؟ يعني لو انه رفع القواعد من البيت الى نهاية ما تطوله يداه يبقى ادى ولا ما ادى؟ ادى. فأراد الله أن يشهد أن إبراهيم حين أراد أن يرفع البيت كان يكفيه أن يرفعه على قدر ما تطوله إيه؟ ولكن إبراهيم احتال بالعقل البشري إلى أن يزيد في الرفع قدر الحجر الذي يقف عليه، لأن إن طالت يده هكذا ثم جاء بحجر طوله نص متر يبقى يقدر يرفع إيه؟ الله. يبقى إذن اتخاذ المقام اللي يقف عليه وهو يبني احتيال إلى أن يرفع إلى أقصى ما يمكن أن تطوله يده ولو بالاحتيال بما يستطيع. فكأن الذي يؤدي حكم الله لا يؤديه أداء شكليا، وإنما يؤديه أداء عاشق، يعشق التكليف فيحب أن يتمه تماما على مقدار لا ما تسعه قوته المادية ولكن حيلته العقلية أيضا. وليس من المعقول إن هو يجيب حجر كبير أوي عارف ليه؟ لأن هو يرفعه هو وابنه، يبقى لابد أن تجعل الحجر الذي يقف عليه ليرفع البيت بقدره في مقدور، لأن الرفع يتطلب أن يطوف المقام أو الحجر حول البيت، نعلي المكان ده وبعدين ننقله وننقله، يبقى لازم يبقى في طاقتهم أن إيه؟ أن يحملوه وينقلوه. هو ومين؟ هو يسمع. ولذلك تجد لما تشوف الحجر تجد يده هو طاخت كده، يدوب هو طاخت أن هو إيه؟ أن هو يحمله بهذا الشكل. إذن فالحجر سمة لإكمال التكليف، إكمال محب للتكليف، إكمال مين؟ محب. وكان من الممكن أن يخرج من عهدة التكليف بأن يرفعه على ما تطوله يده. انظروا إلى أن إسماعيل صغير، ساعة ينقلان الحجر يبقى ممكن لإسماعيل أن يعاون، لكن ساعة رب ليس طول إسماعيل هو طول إبراهيم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن في الرفع ساعة ما يشيله كده يبقى إذن إسماعيل كان بيعاون في إيه؟ يناول الحجر، ينقل الحجر، يناول حجر البناء الذي يرفع به، ينقل الحجر الذي يرفع عليه. إذن ففيه حجران، حجر يرفع عليه وحجر يرفع به، فإسماعيل يعاون في يجيب الحجر اللي هيرفعه به اللي هيبنوه يعني، والحجر اللي بيقف عليه ده يساعد أبوه في نقله. إنما ساعته يأتي إبراهيم بيضعه في المكان، يبقى إسماعيل لا تطول يداه يدي أبيه. فهنا حينما وجدوا في مقام إبراهيم غور شيء يشبه القدمين، قالوا إن إبراهيم ساعة ما كان حجر بجليه علمت ايه؟ علمت في الحجر. احنا لما شفنا وجدنا ان تعليم الرجلين في الحجر لازم تاخد شكل متعرك مش شكل مستوي، وبالشكل مستوي صحيح لها الشكل العام في القدم، انما ما فيش فيه النتوءات اللي تبقى في الايه. انا يعني اجتهاد بشر قلت لهم غالب الظن أن إبراهيم ساعتها يأخذ الحجر من ابنه أو هما الاثنين يشيلوا الحجر الذي يبنى به ويقف هو وحده، لأن الحجر ما يسعش المقام إلا واحد، يبقى مين اللي حيشيل الثقل دي كله؟ إبراهيم. وده حجر والحجر ده أملس ناعم، فمخافة أن الثقل يثقل إبراهيم يمكن رجله